سورة صاد. وضموا فواق شاع خليصة أضف له الراح موحد عبدنا قبل دخلل وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وثقال غساقا معا شائد علا وآخار للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه إلى وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعد مسني لعنتي إلى